أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أولياء ومن أحسن قولا صالحا وقال إن ومن أحسن قولا من ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ادفع فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد وَمِنْ آيَاتِهِ الله أكبر. لا بعد رأس الاجتهاد وصد علينا ما فرض الله عليك. إنه على كل شيء قدير.

ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك

صدق الله.